أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز إذا مررت على السيارة بجوار البقيع أن أسلم على أهل البقيع السلام المشروع؟ بل على هذا يستحب، لأنه يستحب إذا مر بالمقابر أن يسلم على أهلها إن مر ماشيا أو راكبا، فهو مشروع، بل إنه يستحب الإنسان إذا مر بمقابر المسلمين أن يذكر السلام الذي ورد عنه عليه السلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره. هنا هنا هنا يعني هذا من ابن عباس، كلام ابن عباس الحسن، يعني كأنه يرى أن هذا يعني الأخ يسأل عما ذكر المؤلف رحمه الله أن هؤلاء 5000 ردء للمسلمين إلى يوم القيامة، يعني الله سبحانه وتعالى كأنه تكفل بهذا العدد من الملائكة أنهم يعني ينصر به المسلمين، ينصر بهم المسلمين إلى يوم القيامة. لكن هذا الحقيقة في حقيقة الأمر ليس على ظاهره. أولا لم يسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نأخذ به. ثم قضية العدد، العدد يختلف. هذه 5000 لما كان المشركون في بدر عددهم 1000، ويوم أحد كان جيش المشركين عدده 10000، عددهم 3000، وفي الأحزاب كان عددهم 10000. إذن العدد الذي يمد الله به المسلمين يتفاوت ويختلف بحسب عدد أعدائهم وكثرتهم وكثافتهم وقوتهم. ثم أيضا ليس النصر من الملائكة، هذا كما سوف نلاحظ في بقية الآيات، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، نوع من الطمأنة، وإلا فالنصر من الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن النصر من المخلوقين، لا ملائكة ولا أنبياء ولا أسلحة ولا شيء، بل هو نصر الله الذي يهيئه وييسره بأي وسيلة كانت منه سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول: هل صح أن الصلاة بالسواك تعدل 70 صلاة من غير سواك؟ ورد هذا الأثر لكن لا يصح، إنما ورد الترغيب بل التأكيد في الاستياك عند الوضوء وعند الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. أما كون الأجر يعدل أجر 70 صلاة فهذا ورد في بعض الآثار لكن لا يكاد يصححه أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول: ذكرت لي وصفة لعلاج السحر والمس والعين وأمراض كثيرة، مكوناتها السجر والملح وغيرها، هل في استخدامها من بدعة أو إثم؟ لا، إذا كانت الوصفة من أشياء مادية كسدر ومثل ملح أو أشياء فهذه ترجع إلى التجربة، فإن كانت أمور جربت وتبين أنها نافعة مفيدة فيؤخذ بها علاج، لأن الدواء إما أن يكون دواء بشرع من الله مسموع من القرآن أو من السنة الصحيحة أو يكون بالتجربة، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي أن يؤخذ كدواء ويعتبر إذا كان خرافات وخزعبلات وأشياء. إما أن يكون آية من القرآن الكريم أو أذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر الله عنه كما قال عن العسل فيه شفاء للناس، وكما جاء في شأن الحبة السوداء والعسل والحجامة والكي ونحو ذلك مما وردت به السنة من الأشياء التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها دواء، يضاف إليها ما جربه الإنسان تجربة صحيحة سالمة من يعني سالمة في تطبيقها. فأقول هذا السدر إذا جرب، وقد ورد في بعض يعني الحديث ما يدل على أن السدر يعالج به عن السحر. أحسن الله عليكم. يقول: إذا كان الإمام في صلاة العشاء يصلي متما وأنا مسافر، هل يجوز لي أن أصلي معه الركعتين الأولى وأسلم؟ لا ما ينبغي، ما يصلح. إذا كان الإمام متم وأنت تريد أن تقصر، فإذا دخلت معه يجب عليك أن تصلي بصلاته، فإن دخلت معه من أول الصلاة عليك أن تمضي معه حتى يتم صلاته، وإن دخلت معه في آخر صلاته عليك بعد السلام أن تقضي ما فاتك، لأنه جاء الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، فلا ينبغي لك أن تختلف على إمامك. إن كنت تريد أن تقصر فلا تدخل معه، صل لوحدك أو مع جماعة مسافرين ولا تدخل معه، إن كنت تريد أن تقصر ولا تتم. أحسن الله إليكم. يقول أحد زملائنا يرسل رسائل عبر البريد الإلكتروني تخص العمل، ويختتم ذلك في نهاية كل رسالة بعبارة السرعة جريمة لا تبرر بالقضاء والقدر، هل يصح هذا القول؟ كيف العبارة؟ يقول العبارة كيف؟ عبارة السرعة جريمة لا تبرر بالقضاء والقدر. لا، هذه ما تصلح، يعني عبارة ليست سليمة. السرعة لا شك أن العجلة كما جاء في العجلة من الشيطان، والله سبحانه وتعالى ذم العجلة في مواضع من القرآن، لكن أيضا ورد استثناءات يرغب فيها بالتعجيل، تعجيل الصلاة في أول وقتها، والإسراع بالجنازة كما جاء الحديث أسرعوا بها، والإسراع بتزويج البكر إذا بلغت وجاء من يخطبها، والمسابقة في الخيرات عموما، المسارعة في الخيرات عموما ورد الترغيب فيها. فهذا كان هكذا السرعة جريمة لا تبرر بالقضاء والقدر. نعم، إذا كان قصده سرعة السيارات ينبغي أن يحدد أنه يريد أن سرعة السيارات، ولا شك أن سرعة السيارات إذا كان قصده هذا النوع من السرعة فهي فعلا ما يبعد أن يقال أنها جريمة، وأيضا لا تبرر. يعني بعض المتهوكين وبعض الحمقى يقول هذا قضاء وقدر، لا، القضاء والقدر نؤمن بقضاء الله وقدر، لكن أيضا أنت سبب، السيارة ما تحركت بذاتها، أنت المحرك، أنت الذي تصرفت وزدت السرعة وقللت، هذا شيء يدركه كل إنسان عاقل. أحسن الله عليك. فينبغي له إذا أراد أن يذكر بهذا أن يحدد. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من يأخذ ماء زمزم إلى بلده بقصد علاج أهله؟ لا حرج، يعني الرسول عليه السلام كان يؤتى له بماء زمزم من مكة، وكان يكتب لأمير مكة أسيد بن حضير رضي الله عنه، لعتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد لما كان أمير مكة كان كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث له من ماء زمزم، فكل إنسان يأخذ من ماء زمزم ليتبرك به شربا واستشفاء وما يريد من ذلك فلا حرج في هذا. أحسن الله عليكم. يقول بعض الجامعات تشترط لقبول الطالبات إحضار صور شخصية لهن، وإلا لن تقبل الطالبة إذا لم تحضر تلك الصور، فهل في ذلك شيء؟ لا شك هذا شيء، يعني هذا معاندة ومحادة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في جانب البنات والنساء، وهذا للأسف مما تورطت فيه الجامعات حتى في هذه البلاد المباركة للأسف، وإنا لنعتب أشد العتب على هؤلاء المسؤولين الذين يعرضون عورات المسلمين وبناتهم للابتذال والامتهان من قبل من لا يثق بهم، وأعظم من هذا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من الضرورة، يزعمون أنه ضرورة، ليس من الضرورة بمكان أبدا. فالأخوات ننصحهن أنه إذا أصروا إلا لا بد من الصورة فلا ينبغي، وترك الدراسة تترك لأجل هذا، تترك لهذا الأمر، ولا يجوز للمسلمة أن تعرض نفسها وتصور لهذا الأمر الذي هو من الأمور التكميلية. وإذا كان المسؤولون يقولون هذا أمر لا بد منه فعليهم أن يلغوا هذا الحظر، ولا يقرنوه بأمر حذر منه عليه الصلاة والسلام ولا عن المصورين كما في الحديث الصحيح، وحذر أشد التحذير، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي جانب النساء أشد وأفظع. فنسأل الله أن يهدي هؤلاء المسؤولين إخواننا في الجامعات أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، وخاصة في مثل المدينة ومكة بل في كل بلد مسلم، أن يتقوا الله ولا يحرجوا بنات المسلمين ونساءهم، ويقترحوا هذه الاقتراحات ويخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: أعمل حاليا خارج المدينة، وكنت منذ 3 أشهر أعمل بالمدينة، ولكني أخرجت منها قهرا من إدارة عملي بسبب مشكلة صغيرة، ولكن هناك من يحقد علي فقاموا بتكبير المشكلة لإخراجي لتعيين بديل لي، وبعد نقلي أعيش حزينا لأنني أشعر أن الله سلط علي هؤلاء لأنني من خبث المدينة. يقول: أدعو الله لي بالعودة للمدينة لأنني أشعر أنني أحبها ولا أتحمل البعد عنها. لا يا أخي، ما ينبغي هذا الشعور، يعني كونك تلم بك ظروف تستدعي أنك تخرج عن المدينة إما باختيارك أو بغير اختيارك، فإذا كان بغير اختيارك فأنت لا ينبغي أن يعني تجعل للشيطان مدخل، وأنك من الخبث الذي كما جاء في الحديث أن المدينة تنفي خبثها، فلست من هذا، لأنك أولا خرجت بغير اختيارك وبغير إرادتك، وقد يكون بدر منك تصرف اقتضى هذا، ولكن حتى لو كان هذا الشيء فلا توسوس هذه الوسوسة. وقد تخرج باختيارك لمصلحة، إما أن يكون الرزق أيسر، وهذا في الحقيقة لا, لا, لا, لا شيء فيه ولا حرج، أو لمصلحة أخرى من دعوة أو تعليم أو ما إلى ذلك. الصحابة رضي الله عنهم عدد منهم عشرات الألوف، عشرات الألوف ممن كانوا في المدينة خرجوا إلى الشرق والغرب، إلى بلاد الشام والعراق ومصر واليمن وخراسان، وانتشروا في أرض الله مجاهدين معلمين دعاة، وما لازموا المدينة. فبعض إخواننا يرى أن مجرد الملازمة، وقد يكون هناك أمور أخرى، إما أن يعني يقصر في حق والديه أو في حق زوجه وأولاده، أو لا يجد أسباب الرزق ويكون عالة على الآخرين، ما ينبغي لك أن تذل نفسك وتهين نفسك من أجل أن تكون ساكن المدينة. أنت هيأت لك السكنة فبها ونعمت والحمد لله بعز وكرامة، فهذا حسن، وإن كان لا يتم هذا إلا بنوع من الإذلال أو تكون أكرهت وأخرجت لسبب ما، فأنت إن شاء الله حبك كما هو في نفسك وخروجك لا يؤثر على هذا. أحسن الله عليكم. يقول: إنني مسافر لمدة 10 أيام، هل أقصر في الأيام 4 وأكمل في الأيام 6 أم أقصر فيها كلها؟ بل يعني كلها تتم، ما تقصر 4 أيام ثم تتم بالباقي، بل إذا كنت تعرف من نفسك أنك تجلس في هذا البلد أكثر من 4 أيام، فمن حين ما تصل هذه البلد تصل هذا البلد فإنك عليك الإتمام وليست لك رخص السفر. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أعتمر عني وعن والدي مع العلم أنني أعيش في بلد خارج المملكة ولا يسمح لي العودة إلا بعد 2 سنين أو أكثر؟ لا، العمرة لا تكون إلا عن واحد، عمن نويت، عن نفسك أو عن أبيك أو عمن أردت، أما أن تنوي العمرة عن واحد فأكثر فلا يصح ولا يجوز، وتكون في هذه الحالة للمتلبس بها لك أنت. أما والدك فمتى ما يسر الله لك مرة أخرى بعد 1 سنة بعد 2 سنين تنوي أنك تأتي بعمرة له مستقلة وتنويها له. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز عند الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة أن أضع دواء حول ركبتي مع العلم أن ركبتي تؤلمني كثيرا وأنا محرم؟ هذا الدواء إن كان ليس فيه طيب فلا حرج، إذا كان نوع من المراهم أو أي شيء مثلا تضعه على ركبتك إذا لم يكن طيب فلا حرج، وإن كنت محرم فتضعه ولا حرج عليك ولا فدية. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أسأل الله تعالى بأحد من أهل البيت؟ لا يجوز أن يدعى الله أو يسأل أو يتوسل إليه بمخلوق مهما كان، لا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا، بل حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوسل به أو بالملائكة، بل تدعو الله سبحانه وتعالى وتتوسل بإيمانك وبحبك لله وبحبك للرسول عليه الصلاة والسلام وبحبك لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدعو بهذا، هذا الذي تدعو به تتوسل به، فتقول اللهم بحبي لك وبحبي لرسولك عليه الصلاة والسلام وبحبي لآل بيته، هذا لا حرج. أما أن تتوسل بأشخاص آل البيت بالأفراد، بعلي، بالحسن، بالحسين، فاطمة رضي الله عنهم، فلا ينبغي، فهذا ما يجوز، وهذا من التوسل الممنوع. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم زيارة القبور للتبرك بها أو الذبح عندها أو النذر لها؟ هذا كله ممنوع. القبور إنما تزار كما جاء في الحديث، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ففي أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، فخشي عليه السلام أن يكون عندهم نوع من التعلق بالقبور، فلما اطمأن على إيمانهم رضي الله عنهم ورسخت العقيدة واتضح الأمر رخص لهم، فقال عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فليست التبرك. وفضلا عن أن ينذر أو يذبح أو هذا لا يجوز، هذه أمور خالصة لله سبحانه وتعالى، فالذبح والدعاء والبركة تنال من الله سبحانه وتعالى. أما أهل القبور فهم بحاجة إليك، بحاجة أن تدعو لهم، ولذلك هذا الدعاء الذي شرع السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، اللهم لا تحرمنا أجرهم، لا تفتنا بعدهم، اللهم نور لهم في قبورهم وسع لهم فيها، اجزهم بالإحسان إحسان، وهكذا أنت تدعو لهم وتؤجر وتثاب على هذا الدعاء الذي تدعو به لهم. أما أن تدعوهم بشيء أو تتوسل إليهم أو تلتمس منهم البركة، فهذا كله إما أن يكون شركا أو ذريعة ووسيلة إلى الشرك. أحسن الله عليكم، يقول هل هناك دليل على تحريم الدخان؟ الأمر في هذا أوضح من أن يلتمس دليل، إذا تبين لنا أنه ضار بالصحة بإجماع أهل الطب، فالأطباء مجمعون على أنه ضار بالصحة، ما من أحد يخالف في هذا إطلاقا، وهذا ما صار في شيء من الأشياء التي يتناول الإنسان، الأمور التي يتناولونها من أنواع من التي مباحة أصلا. فالدخان أول أمر كان عندهم نوع من التردد، حتى بينت الاكتشافات الحديثة أضراره الفادحة على القلب والشرايين والرئة وأشياء كثيرة جدا، يعني الرجل العادي يدركها ويسمعها ويقرأها. فإذا ثبت ثبوتا قطعيا أنه ضار بالصحة، فإن هذا من قواعد الشريعة أنه يكون محرما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأيضا يعتبر من الخبائث، فرائحته عند العقلاء، العقلاء من بني البشر من مسلمين وغيرهم، رائحته مزعجة فيعتبر من الخبائث، والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث المحرمة وضار بالصحة، وبالتالي فهو مضيعة للمال ومخالفة لحكم الله، فلا شك أن هذه يعني كافية للعاقل أن يتبين له تحريمه. ولذلك نذكر إخواننا الذين ابتلوا به وبين يدي شهر كريم بضعة أيام، فهي فرصة للمسلم أن يخزم نفسه ويعزم ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ترك هذا الأمر ويتوب إلى الله، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يخلصنا منه وأولادنا وإخواننا جميعا. ولذلك للأسف الدول الكافرة كما يلاحظ تروج له، تحاربه في بلادها وتروجه في بلاد المسلمين، وأقيمت حروب قبل عشرات السنين أقامتها البلاد الغربية في بعض البلاد الإسلامية من أجل المخدرات والدخان، من أجل نشر الدخان في بلاد المسلمين، وما انتشر في بلاد الإسلام من عشرات السنين إلا نتيجة الاستعمار الإنجليزي خاصة لما كان مستولي على المسلمين. أحسن الله عليكم، يقول أتيت من بلدي لكي أعتمر، فهل يجوز لي أن أعتمر في شهر شعبان ثم أعتمر في شهر رمضان؟ هل تحسب لي عمرة واحدة أم اثنتين؟ هذا يرجع إلى حالك. إذا مثلا اعتمرت في شعبان ورجعت إلى المدينة إذا كنت مقيم في المدينة ثم بدا لك في رمضان أن تعتمر فلا حرج تعتمر في رمضان. أحسن الله عليكم. يقول نويت عمرة في رمضان ولكن الإحرام من الميقات في آخر شعبان، هل يجوز الإحرام في شعبان وإتمام العمرة في رمضان؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، يعني العمرة الرمضانية هل العبرة بالإحرام بها أم بوقوع أعمالها وأفعالها؟ فإذا مثلا أحرم قبل المغرب من أول ليلة من رمضان آخر يوم من شعبان، أحرم في آخر لحظة في يوم من شعبان ومضى إلى مكة وطاف وسعى وقد تبين أنه من رمضان، فهل العبرة بإحرامه؟ فلا تكون عمرة رمضانية لأنه أحرم بها قبل رمضان. أو العبرة بالأعمال التي حصلت وهي الطواف والسعي فإنها حصلت في شهر رمضان، فهذا يعني من أهل العلم من يرى أن العبرة بأفعال العمرة إذا وقعت في شهر رمضان ولو كان قد أحرم بها قبل رمضان. وعلى كل حال هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، والزمن لا شك له أثر، لكن أهم من هذا كله الإخلاص وحسن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام والالتزام بالأحكام الشرعية والبعد عن المعاصي والتلبس بها، هذا من أهم شيء في قبول العمل. وقد تكون عمرة في شعبان فيها من الأجر والثواب أكثر من عمرة تكون في رمضان لاختلاف حال الإنسان، فقد يعتمر في شعبان ولا يتيسر له عمرة في رمضان ولكن يعني بدأ من خشوعه وخضوعه واستسلامه لله سبحانه وتعالى ما ضاعف أجره وثابه. وقد يكون آخر يعني لحقه شيء من الغرور واعتمر برمضان ولا زال على ما هو عليه من المنهيات فلا يحصل على الأجر والثواب مثل ما حصل عليه الآخر. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز استعمال بخاخ يضيق التنفس أثناء الصيام في رمضان؟ الصحيح أنه لا حرج، يعني مما أفتى ببعض أهل العلم أنه لا حرج من استعماله. أحسن الله عليكم. يقول هل من ذبح الذبيحة رياء وسمعة يقع في الشرك الأكبر؟ إن كان رياء وسمعة فهذا يدخل في الرياء وهو من الشرك الأصغر، إذا كان مجرد رياء ليبدي للناس أنه رجل كريم وأنه سخي وأنه فهذا من الرياء الذي هو مراعاة بالأعمال، هو إنما يذبح ذبحه لله سبحانه وتعالى أو يذبح ذبحا مباحا لكنه يراعي الناس، ما أكرم الضيف ولا يعني رفق بالضعفاء وأطعمهم إلا ليقال أنه كريم، فهذا على خطر وهرية. أما إن كان الذبح ذاته يذبح لغير الله فهذا كفر وشرك، إن كان الذبح أصلا يريد به غير الله فهذا شرك وكفر. نعم. جاءت هذا الدعاء كل سنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كيف جعلت هذا الدعاء؟ خصصت هذا الدعاء أواخر الشهر الأخير في الصلاة. في الصلاة. قلت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جعلت هذا الدعاء السميع كل سنة ربنا. يعني الأخ يقول إذا واظبت على هذا الذكر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وجعلته في آخر التشهد من كل صلاة فهل يعتبر هذا بدعة؟ ما يظهر لي إذا كنت تعمله في ذات نفسك، ما تقول للناس هذا ينبغي، ما دام أنت يحضرك هذا الذكر وتقوله فالرسول عليه السلام يعني أذن لنا بعد التشهد أن ندعو بما شئنا، ادعو بما شئنا، ولا شك أن هذا الدعاء مناسب لهذا المقام ومن دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام وأبي الأنبياء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فأقول أنه لا حرج كل إنسان يعمله في خاصة نفسه لكن ما تشرعه للناس. أحسن الله عليكم. يقول عمرة التمتع بالنسبة للمقيم في مكة كيف تكون؟ هذه محل خلاف لأن المقيم بمكة مختلف هل يعني له عمرة أم ليس له عمرة، لأن العمرة أصلا لمن هم خارج مكة، فمن أهل العلم من لا يرى لهم تمتع وهذا بناء على الخلاف في قوله تعالى في ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هل اسم الإشارة يرجع إلى أول آية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو إلى الهدي وأنه لا يلزمه هدي لكن يتمتع ولا هدي عليه، أو أنه لا تمتع عليه أصلا؟ ولذلك ما ينبغي أن الإنسان يدخل في مثل هذا النسك إذا كان من أهل مكة أو أحد يوكله بأن يحج عنه تمتعا ويوكل من هو مقيم في مكة، لأن هذا فيه خلاف، فالأولى أن يكون التمتع ممن هو خارج مكة. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم حلق اللحى والأخذ منها؟ ذكرنا مرارا وذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وهي كلمات كلها صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، أمر منه، وهذا يقتضي عدم التعرض للحية، يعني حتى مجرد الأخذ منها لا يجوز، وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس بل تساهلوا بالحلق. فالحلق لا شك أنه خلاف شديد ومحادة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أولئك الذين يبالغون في الأخذ منها وما يسمونه تهذيب، وما كل هذا خلاف ما أمر به الرسول عليه السلام. فهديه وسيرته وأمره كله على أنه يجب أن توفر اللحى ولا يتعرض لها، إلا كما يقول بعض أهل العلم إذا طالت طولا فاحشا، إذا كانت طولا فاحشا أو خرجت غير متناسقة، طويلة من جانب وقصيرة من جانب، فمثل الإمام النووي رحمه الله وبعض أهل العلم قال يأخذ منها لأنها أصل جمال، أما إذا كانت عادية وخرجت خروجا طبيعيا فلا يجوز إنسان أن يأخذ منها بحال من الأحوال. أحسن الله عليكم، يقول نحن نأتي لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل نصلي السنة الراتبة أو تسقط باعتبارنا على سفر؟ بل الأولى أن تصلى، لأنه وردت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم مختلف فيها، منهم من يصلي السنن الراتبة ومنهم من لا يصلي، فالأولى أن الإنسان يغتنم الفرصة ويصلي السنن الراتبة، وبالأخص ركعتي الفجر، هذه ورد أنه عليه السلام ما كان يتركها في سفر ولا حضر، وكذلك الوتر، فالوتر وركعتي الفجر لا ينبغي أن تترك بحال من الأحوال، أما بقية الرواتب فالأولى بالإنسان ألا يتركها. أحسن الله عليكم، يقول هل هناك مدد من عند غير الله في الدنيا من بشر أو غيره سواء كان حيا أو ميتا؟ هل يجوز دخول الصغير الذي أقل من 6 سنوات؟ هذا يرجع إلى حاله، إن كان مميز تمييزا واضحا ولا يعبث ولا يؤذي الناس فمثل هذا من المستحب أن يدخل المسجد ليتعلم الصلاة ويقتدي بالمصلين ما دام أنه ينضبط في حركاته. أما إذا كان كثير العبث وقد يكون منه نوع من التبول ونحو ذلك فالأولى أن يجنب المسجد. أحسن الله عليكم، المدد من الله، المدد من الله سبحانه وتعالى، أما ما نسمعه من بعض الإخوان هداهم الله ويلتمسون من النبي عليه الصلاة والسلام مدد أو من الملائكة أو من هذا لا يجوز، المدد إنما هو من الله سبحانه وتعالى أو من حي يستطيع أن يمدك، يعني تقول يا فلان أمدني بكذا، إذا كان حي قادرا يسمعك فتلتمس منه المدد، مثل ما كان في جيوش المسلمين كانوا يطلبون المدد من عمر رضي الله عنه، يعني القادة في جيش العراق وفي الشام لما كانت الفتوحات كانوا يكاتبون عمر رضي الله عنه أن ابعث لنا بمدد، فهذا مدد مشروع. أما المدد الذي هو أمور غيبية ومدد يا فلان، هذه كلمة يعني يتناقلها الصوفية هداهم الله وهي كلمة شركية، لا ينبغي أن يكون المدد إلا من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم، يقول ما هو حكم من دخل المسجد ورائحة فمه يتأذى من المصلون بجانب ذلك الرجل؟ ورد أن عليه السلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وقال فلا يقربن مسجدنا، وإذا علمنا أن الرائحة كما جاء التعليل نصا بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فيقاس على ذلك كل رائحة كريهة، فمن عنده روائح كريهة إما من دخان أو بخر أو نحو ذلك فهذا في الحقيقة ينبغي أن لا يدخل المسجد حتى يزيل هذه الرائحة ولا يؤذي المسلمين، لا يؤذي المصلين برائحته إن كانت من فمه أو من موضع من بدنه أو من ثيابه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكد يوم الجمعة بالغسل والنظافة. وجاء في الحديث أيضا التعليل أنهم كانوا ربما يلبسون ملابس الصوف وكان المسجد ضيق كما في حديث عائشة رضي الله عنها وسقفه نازل.